بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال باب الخوف. قال باب الخوف، والمقصود به الخوف من الله تعالى. ولم يذكر الإمام رحمه الله تعالى هذه الزيادة التي ذكرتها لأجل تعظيم أمر الخوف وإفراده بالله تعالى إذا أطلق، إفراده بالله تعالى إذا أطلق. باب الخوف في كتاب شرعي، إذن افهم أيها المسلم أن المقصود هو خوف الله تعالى، خوف الله تعالى. والخوف هو أحد يعني جناحي العبد وهو يسير إلى ربه سبحانه وتعالى كالطائر الذي يصعد إلى السماء. فالطائر الذي يصعد إلى السماء لابد له من جناحين، لابد له من جناحين، وإذا انكسر جناح من الجناحين لا يقدر على أن يسير. فكيف إذا زال جناح من الجناحين؟ والخوف هو أحد الجناحين، والجناح الآخر هو الرجاء. ولذا فإن الإمام رحمه الله تعالى سيأتي بعد هذا الباب بباب الرجاء. فالعبد لا بد له في سيره إلى الله سبحانه وتعالى أن يسير في عبادته لله تعالى على هذين الحالين، الخوف والرجاء. ولا يصح أن يسير على خوف وحده، ولا يصح أن يسير على رجاء وحده، وإنما لابد أن يجتمع الخوف والرجاء. كما قال أحد السلف: من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو المؤمن، فهو المؤمن. ولذا فلا بد للعبد أن يكون دائما في عبادته لله تعالى بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. لا تصح أو لا تصلح عبادة العبد لربه سبحانه وتعالى إلا بذلك، لا بد أن يكون في عبادته بين خوف ورجاء. وهنا تأتي مسألة، وهي هل يغلب أحدهما على الآخر، أو لا بد أن يكون كلاهما على حال واحد، أي كلاهما له نفس القدر الآخر ويسير في عبادته لله سبحانه وتعالى على وجه التساوي في ذلك، يكون الخوف كالرجاء والرجاء كالخوف. العلماء تكلموا في ذلك، لكن في الحقيقة يعني أقرب القول في ذلك أن يكون الخوف والرجاء كلاهما على مستوى واحد، وأن يكون مساويا بين الخوف والرجاء في عبادتهم. لكنه في بعض الأحيان ربما يكون مناسبا لهذا الحال تغليب جانب بقدر على الجانب الآخر، بقدر على الجانب الآخر. لكن في الجملة لابد أن يكون الخوف والرجاء كلاهما في العبادة قريب كل منهما من الآخر إن لم يتساوى. وفي بعض الأحيان كما ذكرنا قد يغلب أحدهما على الآخر، قد يغلب لمناسبة الحال. ولعل مما يدل على ذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم وموقف أبي بكر يوم بدر أو ليلة بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أو ساعة المعركة لما اشتد الوطيس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى ويشتد في الدعاء حتى رفع يديه صلى الله عليه وسلم جدا حتى سقط الرداء من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، وظهر بياض إبطيه، وجعل يلح على ربه في الدعاء، وجعل يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم، وجعل يناشد ربه النصر: اللهم إني أنشدك نصرك الذي وعدتني، ويلح على ربه في ذلك. وجعل أبو بكر يقول: يا رسول الله ألححت على ربك، مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله منجز لك ما وعدك. ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ومناشدته وقوله: انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. فكان جانب الخوف هنا ظاهر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجانب الرجاء عند أبي بكر هنا ظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حاله الحال الأكمل، الحال الأكمل. فدل على أن هذا المشهد كان أكمل الأحوال فيه هو تغليب الخوف قليلا، إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن تهلك هذه العصابة وأن تزول من على وجه الأرض، ولذلك جعل يلح على ربه ويكرر الدعاء ويناشد ربه، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه الذي كان جانب الرجاء عنده أكثر في هذا الموضع: وإن الله ألححت على ربك، وإن الله منجز لك ما وعدك. ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه. لكن في الجملة وفي العموم ينبغي أن يكون الرجاء والخوف كلاهما على وضع متساو تقريبا، ولعل مما يشهد لذلك أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحتضر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حاله، يعني فكره يحتضر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حاله، فجعل الرجل يقول: أجدني أخاف الله وأرجو مغفرته، أجدني أخاف الله وأرجو مغفرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع هذان في قلب رجل إلا أدخله الله الجنة، أو كلمة نحوه، إلا أدخله الله الجنة أو كلمة نحوه. مما يدل على أن الخوف والرجاء لابد أن يكون مع العبد في كل أحواله وعبادته. وأما أن يكون أو تكون العبادة بالخوف وحدها، فإن هذه عبادة الحرورية الذين يؤسون الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت على الرجاء وحده، فإن هذه عبادة المرجئة الذين يفرطون في الدين ويجرئون الناس على معصية الله سبحانه وتعالى، وذلك بإهمال الخوف والإعمال بالرجاء وحده. أما أهل الإيمان الصحيح فهم الذين يعملون بالحالين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. هذه الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر الباب كلها تشهد لما بوب له، وهو باب الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالآيات كلها تحذر من عقاب الله ومن شدة يوم القيامة ومن هول عذاب الله ومن نهاية الإنسان يوم القيامة إذا كان على عمل سوء، مما يرشد إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، مما يأخذ الناس إلى أن يخافوا من الله تعالى ومن عذابه ومن عقابه. فكل الآيات تحذر من عذاب الله وتخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى ومن مشاهد يوم القيامة. إذن فعلى العبد العاقل أن يفهم أن هذا العذاب وهذا العقاب إذا أعلنه القدير الجبار المتكبر مالك يوم الدين فإنه على ذلك قدير، فحري به أن يخاف، حري به أن يرجع عما هو فيه، وإلا فعبادة الله تعالى كلها تدور على الرجاء والخوف والرجاء، ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، فلا بد أن تكون العبادة بخوف من الله ورجاء لما عند الله. ولذا فالذين يقولون نحن نعبد الله ليس خوفا من عذابه، هؤلاء كذابون ضالون مضلون، وإنما نعبده حبا، يقولون نحن لا نعبده خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته، وإنما حبا لذاته، هذا جهل، هذا جهل. وإنما العبادة الصحيحة هي التي تقوم على حب الله وخوفه ورجائه، فيكون ذلك كالطير الذي له رأس وجناحان، فرأس الطير هي المحبة أي محبة الله تعالى، وجناحا الطير هما الخوف والرجاء. فهل يصلح لطائر أن يطير بلا جناحين ويقول أنا للحب فقط أعبدك، أو يصلح لطائر أن يطير بجناح واحد ولو كان له رأس؟ ولذا فإن العبادة تدور على ذلك، الحب مع الخوف والرجاء، فمن أحب الله لا بد أن يخاف الله وأن يرجو الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ثم يرسل أو يرسل الملك أي أن الله يرسل هذا الملك فينفخ فيه الروح أي في هذه المضغة التي كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله إلا فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. هذا الحديث مر بنا قبل ذلك وأورده الإمام النووي رحمه الله تعالى لشاهد له على الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم إلى آخر الحديث ففيه شاهد للباب وهو الخوف. ما المقصود؟ أي نعم. وفي الحقيقة هو فيه شاهد للبابين باب الخوف وباب الرجاء. أين الدليل؟ الدليل على ذلك أي نعم أن أمر الخوف يتعلق بالمثال الأول فيعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين الجنة مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله. يعني الإنسان لا يطمئن ولا يأمن مكر الله تعالى فعليه أن يظل خائفا من الله تعالى إلى آخر لحظة في عمره لأنه قد يأتي عليه وقت في آخر عمره يأمن فيه مكر الله ويترك الخوف فيقع في عمل أهل النار فيموت على ذلك والعياذ بالله. والمثال الآخر عليه أن لا ييأس من رحمة الله تعالى وعليه أن يعمل بعمل أهل الجنة ولو كان عاصيا فعليه أن يعمل للتوبة فقد يتوب في آخر ساعات عمره فيتوب الله عليه. فالشاهد للحديث أو في الشاهد من الحديث هو مبالغة تقريب مبالغة للتقريب يعني ليس المقصود به قدر الذراع على نحو يعني المعلوم عندنا وعلى النحو المعلوم عندنا بالحتم واللزوم المقصود به تقريب المسافة حتى يكون بينه وبينها كمقدار ذراع وده من أقل المسافات التي تتعامل بها العرب. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فكما ذكرنا فالشاهد من الحديث هو أن الحديث فيه الحث على الخوف من الله سبحانه وتعالى وكذلك يشهد للحث على الرجاء كما تقدم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. يؤتى بجهنم يومئذ أي يوم القيامة لها 70,000 زمام وهذا لشدتها وقوتها مع كل ذمام 70,000 ملك ومع كل زمام 70,000 ملك وهذا يشهد لقوة النار وشدتها. وهذا الحديث يشهد للتبويب بأنه حري بمن علم ذلك أن يخاف الله سبحانه وتعالى، فإن أمر النار عظيم، حتى أن الملائكة على كثرتها وقوتها فإن النار تزفر حتى تكاد تتفلت منهم، حتى تكاد تتفلت منهم كما جاء في الرواية الأخرى. ما يمسك منه الأمر، ولا أدري ولا أعلم هيئة هذا الزمام، أعاذنا الله وإياك من النار. أي نعم. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. نسأل الله العفو والعافية. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، هذا أخف أهل النار عذابا، نسأل الله العافية، لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، أخمص قدميه جمرتان، نسأل الله العافية. الأخمص اللي هي الحتة اللي في نص الأيوة، اللي في هذه تسمى أخمص القدم. هذه المنطقة من أشد المناطق حساسية في قدم الإنسان، حتى لو أنك مثلا وطأت شيئا خشنا بأي جزء من قدميك لا تتأثر به كما إذا تأثرت الأخمص هذه، نسأل الله العفو والعافية. قال: يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يعني لن نستطيع أن نتصور هذا، أن يعني يقف الإنسان على جمرتين من النار عمره ماذا أبد الآبدين يقف على جمرتين من النار. ده لو أن إنسان الآن أخمص قدميه وطأ شوكة ما تحمل، شوكة ما تحمل، وطأها وطأ خفيفا، فكيف لو قيل له هذه الشوكة تجبر على وطئها، كيف يكون ألمه وصراخه من ذلك؟ ده يعني لو أخمص القدم أحيانا كده ابنك الصغير اللي حاجة يلعب معك يوم يعمل لك كده في أخمص قدمك، ما تتحمل، مش متحمل، هي كلمة تغيير دي معناها إيه؟ مش متحمل، لا تستطيع، لا تطيق إنك تتحمل هذه المداخشة البسيطة جدا دي، نسأل الله العفو والعافية. قال: ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، ما يرى هذا الإنسان أن هناك أحد أشد منه عذابا، هو يرى أنه هو أشد أهل النار عذابا، نسأل الله العفو والعافية، وإنه لأهونهم عذابا، ده هو أخفهم عذابا. حوطك. قال: شفعت له أن يكون في ضحضاح من نار وهو أخف أهل النار عذابا، نسأل الله العافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. قال: الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغر النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. هذا جزء من حديث، والحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار تأخذ الناس مآخذ، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، نسأل الله العافية، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته وهي معقد الإزار كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. معقد الإزار المكان تحت الوسطى على طول تحت السرة. وقال ومنهم من تأخذه إلى ترقوته التراقي كما قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي. هذه المنطقة التي هي يعني تغمر الإنسان عند ذلك النار بها نسأل الله العفو والعافية. قال ومنهم من تأخذه إلى ترقوته فهذا في الحقيقة مما يشهد إلى شدة عذاب الله سبحانه وتعالى. وحري بمن علم شدة عذاب الله سبحانه وتعالى أن يتقي هذا العذاب بالخوف من الله سبحانه وتعالى أن يأتي ما يكون سببا في هذا العذاب وهو عصيان الله تعالى ومخالفة أمره سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. قال والرشح العرق. يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه أي في عرقه الذي نزل منه فصار من تحته هذا العرق يقف فيه. قال حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. نسأل الله العفو والعافية. عرق إلى هذا المستوى. وفي الرواية الأخرى قال حتى يلجمه العرق الجاما يعني لا يستطيع أن يتكلم ولا أن ينطق من كثرة وشدة العرق. وقال وعن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. قال وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أراك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. قال أنس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. يقصد ليس في الحسن وفي درجة الحسن ونحو ذلك وإلا فكل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله عظيم. لكن أنس رضي الله عنه يقصد ما سمعت مثلها أي فيما تعلق واشتملت عليه من التخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى. كما في الرواية الأخرى قال عرضت علي الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر ثم قال ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم من عذاب الله الذي أعده للعصاة والكفار والفجرة لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نسأل الله العفو والعافية. والله ما أشد غفلتنا. نسأل الله العفو والعافية. كان بعض السلف يقول لو أن الله توعدني أن يحبسني في الحمام لكان ذلك كفيلا ألا أعصيه أو كما قال لكان ده كفاية ألا أعصيه أن يحبسني في الحمام. ويقصد الحمام يعني الذي فيه البخار والماء الساخن فكيف بالحبس في النار. نسأل الله العافية. إننا في الدنيا لو حبسنا في حجرة مغلقة مكيفة لضاقت بنا الأرض بما رحبت لو حبسنا في قصر لضاقت بنا الأرض بما رحبت. أليس من العقوبات في الدنيا التي أحيانا ينتهجها الناس ما يسمى بالإقامة الجبرية؟ وهي أن لا ليس معتقل إقامة جبرية، أن يبقى الملك أو الوزير أو الكبير في حدود قصر أو بيت لا يخرج منه، ومع ذلك هذه عقوبة، وهو الذي يأكل ويشرب وينعم وينام ويقوم ويزوره الناس وكذا وكذا، ومعه عياله ونحو ذلك، هذه عقوبة نفسية شديدة جدا. فكيف بالحبس، فكيف بالحبس في العذاب والنار؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، صوت البكاء الذي انبعث منهم رضوان الله عليهم تأثرا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على انفعالهم للكلام بالخوف من الله سبحانه وتعالى. فحري بمن علم ذلك أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى عذابه. فهؤلاء سادات الناس وسادات الخلق بعد الأنبياء، يأخذهم الخوف على هذا النحو والاستحياء من أمر الله ومن معاتبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عمرو بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أم مسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين. المرأة عندما تستعمل الكحل في الزمان القديم كانت تأخذ بما يسمى بالميل، تضع به الكحل، هو شيء صغير جدا. فيقول: لا أدري، أيقصد النبي صلى الله عليه وسلم الميل، المسافة التي هي عند الناس وهي المسافة في الأرض، أم أنه يقصد صلى الله عليه وسلم الميل الذي هو تكتحل به المرأة؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، نسأل الله العافية. قال: فيكون الناس على قدر أعماله، تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق، تقترب من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل على هذا أو ذاك. فلو كانت كمقدار ميل من الأرض فهذا كفيل بأن يحرق الأرض بمن عليها. إن علماء التخصص يقولون: لو اقتربت الشمس من الأرض مسافة سنتيمترات زائدة عما هي فيه يوشك أن تحرق الأرض. فكيف لو أنها اقتربت من الناس على هذا النحو؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يوم القيامة لا يموت الناس، لأن الله يريد لهم بعد ذلك أحوالا أخرى، لكن الشمس تحرقهم فينزل العرق على هذا النحو، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد من الحديث أن عذاب الله شديد، وأن الحساب والعقاب شديد، وحري بمن علم ذلك أن يخشى الله وأن يخافه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخوف، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخشون الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. ونسأل الله تعالى أن يؤمننا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يقينا وإياكم العذاب في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.